إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، لا يزال درسنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 في كتاب الصلاة، وبالأخص في باب صلاة الجنائز، وهي آخر باب في كتاب الصلاة. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق في الأسبوع الماضي على تغسيل السقط وتكفينه، فنشرع بإذن الله في ذكر أحكامه في هذه الليلة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل، لقوله عليه السلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. شرعنا في الدرس السابق بالسقط، والسقط المراد به الجنين، جنين الذي ينزل من بطن أمه وهو لم يتحرك، لم يكن له 4 أشهر، فهذا يسمى سقط. إذا ولدته أمه قبل 4 أشهر يسمى سقطا، يعني قبل 120 يوم، قبل 120 يوم هذا سقط لم يخلق ولم تنفخ فيه الروح، فهذا لا يصلى، لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه لأنه إلى الآن لم يصبح بشرا، لأنه الآن لم يخلق ولم يصبح بشرا. لكن إذا تم له 4 أشهر فإنه كما ذكرنا في الدرس السابق أنه إذا تم 120 يوم يرسل إليه ملك ويؤمر بأربع، تنفخ فيه الروح ويؤمر بأربع: بكتابة رزقه وأجله وشقي أم سعيد. فالمقادير كلها مكتوبة وأنت في بطن أمك عندما تنفخ فيك الروح، يكتب رزقك ويكتب أجلك ويكتب هل أنت من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة، فهذه الأربع تكتب. فإذا نفخت في الجنين الروح وسقط فإنه في هذه الحالة يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الناس البالغين. نعم. وتستحب تسميته، فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما. هذا السقط إذا سقط فإنه أيضا يستحب أن نسميه ولو كان ميتا، ولو كان ميتا، لأنه سيدعى باسمه يوم القيامة، لأنه سيدعى باسمه يوم القيامة، فنسميه مثلا عبد الله أو عبد الرحمن إذا كان ذكرا، عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو ما أو صالح أو نحو ذلك نسميه. وكذلك البنت نسميها فاطمة، نسميها عائشة، نسميها خديجة، نسميها من هذه الأسماء الصالحة، من هذه الأسماء الصالحة. وإن كنا لا نعرف أهو ذكر أو أنثى، لم يتبين يعني فيه خلق ذكر أو أنثى، إنما قد نفخت فيه الروح بعد 120 يوم، لكن قد يكون ما يتبين لنا هل هو ذكر أو أنثى، فإننا في هذه الحالة نسميه اسما يصلح للذكر والأنثى. مثل الأسماء التي تصلح للذكر والأنثى، مثلا هبة الله. هبة الله يجوز أن يكون اسم الرجل هبة الله، ويجوز أن تكون أن يكون اسم المرأة هبة الله أو نعمة الله، كل هذه يعني تصلح للرجل والمرأة. فإذا كنا لا نعلم هل هو ذكر أو أنثى فلنسميه، لأنه في يوم القيامة سيدعى باسمه، يدعى باسمه. نعم. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. يقول إن يعني الإنسان إذا تعذر تغسيله، أحيانا يتعذر تغسيله، إما أن يكون قد فات على جثته عدة أيام فتحللت، ما نستطيع نغسله، تحللت بدأ يتمزق ويتقطع وانهار جسمه، أو أنه كان رجل محروق لا نستطيع أن نغسله، أو أن فيه جذام، وهذا مرض نسأل الله السلامة والعافية، مرض تسقط منه أطراف الإنسان، فهذا ربما أننا إذا غسلناه قد تسقط بعض أطرافه أو يسقط بعض أجزاء جسمه، أو أن هذا الرجل يعني جسمه فيه جروح لا نستطيع تغسيله معها، يعني مقطع، فهذا الإنسان كل يعني هذه مجرد أمثلة، كل إنسان لا نستطيع تغسيله لحرق أو لتحلل جثة، أحيانا مثلا إذا بقي الإنسان يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام تبدأ الجثة بالتحلل فلا نستطيع نغسلها، أو كان محروق بحيث أنه أتت النار على بدنه ولو غسلناه لا تقطع أو نحو ذلك، فإننا في هذه الحالة نيممه. هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء أنه ييمم، وقال بعض العلماء أنه إذا تعذر تغسيله فإننا نكفنه وندفنه بدون ونصلي عليه بدون تغسيل، لأن المقصود من التغسيل ليس الطهارة، المقصود من التغسيل تغسيل الميت ليس تطهيره، ولذلك لو أنه بقي يخرج منه حدث، يخرج منه بول، يخرج منه غائط، يخرج منه الدم، فإننا كما قلنا في درس سابق نحشوه بقطن أو عصابة أو نحو ذلك، وحتى لو خرج منه هذا فإننا نصلي عليه وندفنه. لو كان المقصود الطهارة لقلنا لا، لا بد أن ينقطع هذا النجوى الذي يخرج منه، هذا الحدث الذي يخرج منه، هذا الدم الذي يخرج منه، كل هذا ينقض الوضوء، لكن ليس المقصود بتغسيل الميت تطهيره، إنما المقصود تنظيفه، فإذا غسلنا الميت فنحن ننظفه من الأوساخ والأدران ونجعله يلقى ربه بأحسن أحواله، كما أنه يريد أن يكون أيضا في الدنيا بأحسن أحواله، نظافة ولبسا ورائحة ونحو ذلك، فكذلك إذا قدمناه لله سبحانه وتعالى. فبعض العلماء قالوا ما دام أنه ليس المقصود بتغسيل الميت الطهارة ورفع الحدث فإنه لا حاجة للتيمم، بل إن بعض العلماء يقول التيمم يزيده درنا ويزيده هذا التراب يزيده يعني وساخة ونحو ذلك، فلذلك يقول بعض العلماء هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه نيممه، فهذا قول. والقول الثاني أنه إذا تعذر تغسيل الميت فإننا نكفنه ونصلي عليه بدون تغسيل ولا تيمم للعلة التي ذكرناها هنا. كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، كذلك الجنب يعني يقيس على الجنب، يقول الجنب واجب على الإنسان أن يغتسل إذا كان جنبا، الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا فطهروا، فيغتسل الإنسان إذا أصابه جنابة، لكن إذا تعذر عليه الاغتسال هذا الجنب حي ما هو ميت، هذا الجنب إذا تعذر عليه الاغتسال ماذا يعمل؟ يتيمم مثل تيمم المحدث حدثا أصغر، يعني الجنب والمحدث حدثا أصغر يضرب بيده ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، فكذلك المحدث حدثا أصغر يفعل هذا والجنب يفعل هذا. كيف يتعذر على الجنب الاغتسال؟ يتعذر عليه قد يكون أنه ما عنده ماء، ما عنده ماء وهو قد أصابته جنابة، فهذا تعذر عليه الاغتسال. ماذا يعمل؟ يعمل يتيمم ويمسح وجهه ويديه خلاص. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته يغتسل مرة ثانية. قد يتعذر عليه استعمال الماء لمرض، مثلا مريض ما يستطيع يغتسل، يقول أنا لو اغتسلت يزيد علي المرض، نقول له تيمم. قد يكون مثلا يخاف من المرض أو يخاف من البرد، مثلا برد شديد، فإذا اغتسل قد يموت، قد يمرض، قد، نقول له ماذا؟ نقول تيمم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول كما أن الجنب إذا تعذر عليه الاغتسال تيمم، فكذلك الميت إذا تعذر تغسيله يممناه، يممناه. وقلنا لكم القول الثاني أنه بعض العلماء قال لا نيممه، ما دام تعذر تغسيله فلا ييمم، لأن التغسيل ليس لرفع حدث، وإنما هو لإزالة ما عليه من أدران وأوساخ ونحو ذلك، فطالما أنه تعذر تغسيله فلا حاجة إلى التيمم. نعم. وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم لباقي. هنا أيضا عندنا قاعدة عند العلماء تريحنا في كثير من الأشياء، يعني في كثير من الأحكام. يقول الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني في كل شيء الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني أي شيء تستطيع أن تفعله من العبادات وتفعل شيء منه ولا تستطيع أن تفعل شيء، نقول لك افعل الشيء الذي تستطيعه، والشيء اللي ما تستطيعه اتركه. فالميسور المتيسر، الشيء المتيسر ما يسقطه المتعسر، لا يسقطه المتعسر، بل نفعل المتيسر ويسقط عنا المتعسر. فمثلا إذا استطعت أنك تغسل، مثلا في الوضوء استطعت أنك تغسل كفك لكن ما تستطيع تغسل إلى المرفق، هل نقول يسقط غسل اليد كلها؟ لا، نقول الميسور لا يسقط المعسور. ما هو الميسور؟ الميسور الكف، متيسر غسله فنغسله. والمعسور ما هو؟ المعسور بقية اليد إلى المرفق، هذا متعسر علي ما أقدر أغسله، مريض في جروح في كذا وكذا. فيأتي يقول أنا أستطيع أغسل جزء من يدي ولا أستطيع الباقي، نقول له ماذا؟ نقول الميسور لا يسقط المعسور، فاغسل المتيسر واترك وتيمم للمتعسر، للمتعسر. كذلك الرجل، كذلك الوجه، كذلك الرأس ونحو ذلك، ما تستطيع تمسح كل رأسك وتستطيع أن تمسح بعضه. فالمهم أنه يعني الشيء اللي يتيسر لك تفعله. فاتقوا الله ما استطعتم، الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما نسقط كل حكم كل العضو بسبب أننا ما نستطيع نغسل بعض العضو، لا، نقول اغسل البعض واترك البعض. حتى الأقطع، يقولون الأقطع اللي مقطوع يده من المرفق، يقولون إنه يمسح على المرفق لأن هي آخر اليد، يمسح عليها مسحا آخر المرفق. ويقولون ماذا؟ يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، طالما أنك تستطيع أن تغسل بعض الشيء فلا يسقط بما لا تستطيعه، افعل الشيء الذي تستطيعه واترك الشيء الذي ما تستطيعه. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الميت إذا استطعنا نغسل نصف بدنه مثلا، أو نغسل بعض أجزاء بدنه لكن لا نستطيع أن نغسل الباقي، افرض أنه هذا الميت محروق، محروق لكن في أجزاء سليمة، فنستطيع أن نغسل السليم والمحروق ما نستطيع أن نقربه الماء لئلا يتقطع أو يتمزق جسمه أو يتشقق أو نحو ذلك. فنقول ماذا؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، اغسل الأعضاء التي تستطيع غسلها ويممه للباقي، ويممه الباقي. فهذه قاعدة إذا حفظتها يعني أجابت على كثير من الأسئلة التي قد تعرض لك في حياتك في أمور العبادة، أنك ما تستطيعه افعله وما لا تستطيعه اترك، يعني هذا ينوب عنه التيمم، المعسور ينوب عنه التيمم، والميسور افعل افعله. نعم. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يعني هذا المغسل نحن اشترطنا فيه أن يكون مسلما وأن يكون أمينا أو عدلا. كيف يعني أمين؟ لا يكشف أسرار الميت. هناك أسرار في جسم الميت قد يكون لا يرغب أن ترى، وكان يسترها في حياته بثيابه. يعني هذا المغسل يجب أن يكون مأمونا على أسرار الميت، فلا يفضحه، لا يفضحه، لا يقول رأيت كذا ورأيت كذا، حتى لو لم تكن عيوب في بدنه، لو لم تكن عيوب، قد يكون بعض الناس مثلا يظهر عليه علامات في وجهه، يعني بعض الناس قد يظهر عليه علامات استبشار، علامات نور، علامات كذا، هذا يقول لا بأس أننا نقول ما شاء الله تبارك الله، هذا الميت وجهه حسن، هذا الميت وجهه منور، هذا الميت كذا. لكن لو أن الميت رأى عليه علامات لا يستحبها الناس، لا يستحبها الناس، كمثلا ظلمة في الوجه أو سواد في الوجه أو نحو ذلك، أو بعض الأشياء قد أحيانا الإنسان يعني ليس دليل أن سواد الوجه ونحو ذلك أن هذا من من يعني من العصاة ولا من كذا، أحيانا قد يحتجر الدم في العروق أو نحو ذلك لسبب أو لآخر، قد يموت مخنوقا، قد يموت كذا وكذا، فيتغير يعني لون بدنه، يعني ليس دليلا. وحتى لو كانت دليلا، المفروض أن الإنسان يستر على أخيه المسلم، يستر على أخيه المسلم، سواء كانت عيوب حسية أو أمور معنوية لا يرغب أن يطلع عليها الناس، لا يرغب أن يطلع على الناس، فلا يفضحه ويستر عليه. وأما الأشياء الحسنة والأشياء التي تفرح أهله وتفرح الناس ويستبشرون بها، فلا بأس هذه من ذكرها إذا كانت حسنات وأشياء طيبة يراها في الميت. مثلا أحيانا بعض الموتى يقول مثلا يموت وهو يتشهد ويبقى أصبعه مرفوعة، يقول يعني مثلا للناس ما شاء الله أنه يعني ربما أنه استحضر الشهادة فهو ميت وهو يتشهد. هذه من الأشياء الحسنة التي لا بأس بذكرها، لكن الأشياء التي تسيء إلى الميت أو تسيء إلى أهل الميت أو تضيق صدورهم به أو أصحابه أو أصدقائه أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي، ويجب على الإنسان أنه يذكر الخير ويترك الغير، يترك الغير، يعني يذكر الخير الذي يسر به الناس، ويترك الغير الذي لا يحبه الناس ولا يستبشرون به، بل ربما يعني يدخل عليهم الضيق والحرج والمشقة ونحو ذلك. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. الرسول صلى الله عليه وسلم مروا بجنازة وكان جالس مع أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بجنازة فذكروها بالشر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت، قال أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. فنرجو للمحسن الإحسان، نذكره بحسناته، وإذا مات نذكر مناقبه، طبعا ليس على سبيل يعني النياحة أو نحو ذلك أو الندب أن نذكر محسن، لكن نثني عليه خيرا، هذا الرجل كان رجلا صالحا، كان محسنا، كان متصدقا، كان يحنو على المساكين، كان يعني صاحب خير، صاحب صلاة، يحضر إلى المسجد، عمود من عمدان المسجد، هذه أمور نثني فنرجو له الخير إن شاء الله والجنة. ونخاف على المسيء، نخاف على المسيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقلت وجبت، ثم جاءت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فذكروا فيها شرا فقلت وجبت، ماذا؟ قال أثنيتم عليه بالخير وجبت له الجنة، وذكرتموه بالشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فالناس شهود الله في أرضه، متى ما أثنوا على إنسان فنرجو له الخير، ولكن لا نشهد له بجنة، لا نشهد له بجنة ولا نشهد ولا نقول إن هذا لا من أصحاب الجنة ولا أنه من أصحاب النار إلا من شهد له الرسول بالجنة، إلا من شهد له الرسول بالجنة. وقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك عشرة رضوان الله عليهم من الصحابة المبشرين بالجنة، وهناك أفراد من الصحابة أيضا شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، هؤلاء بشرهم الجنة، ولكن هناك ناس من الصحابة أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل بلال بن أبي رباح رضي الله عنه ذكر قال يا بما سبقتني يا بلال بما إني سمعت خشخشة عليك عند رأسي في الجنة، فهذا دليل على أن بلال من المشهود له الجنة. فإذا لا نشهد لأحد من الناس لا بجنة ولا من نار، ما نستطيع أن نقول إن هذا من أهل الجنة ولا من أهل النار، لكن نرجو للمحسن، نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء أيضا، هذا المسيء لا نقول إنه في نار جهنم أو في النار ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو من المسلمين، فإننا لا نشهد له بالنار، والله سبحانه وتعالى قد يغفر له ويدخله الجنة، يغفر له ويدخل الجنة. فلذلك نرجو للمحسن ونخاف على المسيء بس، لكن لا نشهد لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار مهما يكون مهما يكون. وبعض العلماء قال إن يعني إذا كان من العباد الصالحين الأتقياء الورعين اللي ظاهر يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أثنوا عليه خيرا فوجبت له الجنة، فيجوز أنه إذا تأكدنا أن هذا الرجل من الناس من أولياء الله وأنه من الصلحاء وأنه من المتقين، يجوز أن نقول إنه من أهل الخير والإحسان، وأنه يعني فعله من أعمال أو عمله من أعمال أهل الجنة، فنرجو إن شاء الله أن يكون. لكن لا نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار، لا نجزم لأحد حتى المقتول في المعركة لا نشهد له بالشهادة. ولذلك البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حينما قالوا في الرجل الذي غلى الشملة يوم خيبر قالوا إنه أبلى بلاء حسنا وقاتل، فقالوا هنيئا له الشهادة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه في جهنم، مع أنه مجاهد وأبلى بلاء حسنا، ما رأوا الصحابة منه إلا أنه قاتل حتى قتل، فقال إنه في نار جهنم في الشملة التي غير غلها يوم خيبر. إيش الشملة؟ شملة ثوب أخذه من الغنيمة يوم خيبر هكذا وسكت عليه، وهو ليس من حقه أن يأخذه، كان هذا سيقسم بين المسلمين لكنه أخذها ويسمى غلول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه في النار في الشملة التي غلها يوم خيبر، مع أنه من المجاهدين. فنحن أيضا لا نشهد لأحد أنه هذا شهيد، لا نقول فلان شهيد، نقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، قاتل في سبيل الله نرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة، لكن لا نشهد بعينه أو من فعل كذا وكذا وكذا فهو شهيد، لكن لا نشهد لإنسان بعينه أنه شهيد. ولذلك بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، وإنما نقول نرجو أن يكون أيضا في عداد الشهداء، نرجو أن يتقبله الله سبحانه وتعالى في الشهداء، ونحيل هذا إلى رب العباد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء. فلذلك المهم لا نجزم بنرجو للمحسن الأجر والثواب، ونرجو له أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء من النار، ولا نعلم مصير هذا ولا ذاك، لا نعلم مصيرهم، لأنهم سيقفون أمام ملك عدل لا يظلم أحدا، ملك عدل في الآخرة لا يظلم أحدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويتغمدهم جميعا برحمته، سواء الذي يعمل صالحا والذي عمل سيئا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه هذه السيئات ولو بي بي بي بي بي يعني بشيء يعني كنا نعتقد أنه بسيط. ولذلك ورد في الحديث صاحب البطاقة يسمونه صاحب البطاقة أن رجلا رجحت حين عند الموازين, وسيأتينا إن شاء الله في دعاء للميت هذا الدعاء وثقل موازينهم ونحو ذلك, أنه حينما نصبت الموازين فوزنت أعمال هذا الرجل فرجحت سيئاته, السيئات راجحة والحسنات ما في حسنات, فقيل له عندنا لك حسنة واحدة, حسنة واحدة سنضعها كفتين الميزان, الآن الميزان واحدة كفة الحسنات فوق وكفة السيئات هي اللي أسفل, وأيهما أحسن أن تكون كفة الحسنات هي اللي فوق ولا أسفل؟ أيهما أحسن؟ الآن إذا اشتريت بضاعة أيهما اللي يصير أحسن, اللي فيها الكيلو ولا اللي فيها هذا؟ يعني لابد أن يكون البضاعة هي الثقيلة, البضاعة هي الثقيلة وهي الراجحة, فهذا بضاعته سيئات فرجحت ونزلت للأرض, فقالوا لك قالوا له عندنا لك حسنة واحدة ينتظر هذه الحسنة ما هي؟ فأتوا ببطاقة, وهذه البطاقة ورقة مكتوب عليها لا إله إلا الله, هذه كان هو يقول لا إله إلا الله, فهذه حسنة من حسناته, ما عنده حسنات الذي يقول لا إله إلا الله, فوضعت هذه البطاقة في كفة الحسنات فطاشت وثقلت الكفة فرجحت حسناته بسيئاته, فرجحت حسناته بسيئاته. فنرجو ما نعلم نرجو المحسن, يعني هذا إنسان عاصي وعليه ذنوب لكن هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يشرك بالله شيئا ولا يشرك بالله شيئا, فهذا ربما أن الله سبحانه وتعالى يغفر له يرحمه بلطفه وعفوه وعافيته يدخله الجنة. فلذلك نحن في الأرض نثري على هذا خيرا ونرجو, وأما المسيء فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه, ولذلك ندعو حتى لو كان علمنا أنه عاصي نغسله ونكفنه كما قلنا في الدرس السابق, قاطع الطريق هذا مجرم, المحارب أهل الحرابة قطاع الطرق هؤلاء مجرمون, كذلك البغاة مجرمون, لكن ماذا نفعل بهم؟ هم مجرمون, المجرم هذا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو له وندفنه في مقابر المسلمين ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له, حتى هؤلاء العصاة هؤلاء المجرمون ما داموا أنهم في في في في يعني دائرة الإسلام ولم يخرجوا عن الإسلام فإننا نعاملهم معامل المسلمين وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى, إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم وإن شاء عفى عنهم. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم, ويحرم سوء الظن بمسلم من ظاهر العدالة ويستحب ظن الخير بالمسلم. يعني المسلم الحي أو الميت, يعني بعض الناس يتهم يعني المسلمين في نياتهم, فهذا يعني لا يجوز, إن الإنسان مثلا إذا رأى إنسان مثلا قام يصلي قال هذا يعني يرائي, هذا ينافق, هذا منافق, هذا كذا كذا, يحمله دائما على الشر ويحمله على النفاق ولا يقبل منه شيئا ولا يقبل منه شيئا. فلذلك يجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه, يحسن الظن بأخيه, وإذا رآه على صلاح وهدى دعا له وأحسن الظن به. لماذا تفترض أن أخيك هذا ينافق أو أنه يرائي؟ لماذا لا تقول أنه إن شاء الله رجل صالح ونرجو له الخير؟ لماذا ما تحمله على هذا؟ فدائما تحمل أخوك على الخير, حتى في أحيانا ونحن نتحدث مع بعضنا, يا أخي تحمل كلام أخيك على الخير ما وجدت له محملا, يعني قال كلمة المفروض أنك لا يعني تدع هذه الكلمة في خاطرك تلعب وتحتمل أمور قد يعني توقع يوقع بينكم الشيطان وتحصل قطيعة بين أخوين أو بين صديقين أو بين جارين لأنها زلت كلمة ونحو ذلك. طالما أنك تجد لعله كذا، لعله غضبان، لعله يعني قالها لا يريد هذا الكلام، لكن بعض الناس حتى لو كانت كلمة خير يأولها للشر، يأولها هذا لا هذا يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا. ربما أحيانا بعض الناس لو تبتسم في وجهه قال اي نعم هذا يقصد كذا، ما ضحك أو ابتسم إلا يقصد كذا. يعني لماذا أنت دائم تحمل الناس على الشر؟ احملهم على الخير ما دمت تجد محمل الخير. هذا إذا أنت حملت على المحمل الخير ترى تريح نفسك، أنت تريح نفسك وتنتهي الموضوع، ينتهي الموضوع عندما تحمل هذه الكلمة التي صدرت من من من من يعني مسؤول أو من أخ أو من صديق أو حملتها على الخير تنتهي. لكن إذا حملتها على شر تبدأ تتفاعل في قلبك ويلعب عليك الشيطان ويؤرقك حتى النوم يطرده عن رؤية. ماذا يقصد هذا؟ أكيد يقصد كذا وأكيد يقصد كذا وهذا يقصد كذا، ويفضل معك حتى يؤذيك الشيطان. فأنت تحمل أخيك على المحمل الطيب، تحمل أخيك على المحمل سواء بأفعاله أو بأقواله. أفعاله فعل فعلا احمله على المحمل الطيب، يفعل عبادة لا تتشك فيه وتقول إنه هذا يأتي علشان فلان ولا علشان علان ولا علشان يسوي كذا ولا علشان يخرج أمام الناس ولا مثلا تصدق بصدقة يعني وتقول إيه هذا يعني يفعل هذه يعني يدفع هذه الصدقة ليتقرب فيها وكذا أو ليظهر للناس أنه يعني صاحب إحسان وصاحب. لماذا؟ لماذا؟ فأنت يعني تحمل أخيك دائما على المحمل الحسن، المحمل الحسن لا تشك في نيته. نعم. قال رحمه الله: فصل في الكفن. الآن انتهينا من طبعا المؤلف رحمه الله تدرج في باب الجنائز من مرض الإنسان ثم احتضاره ثم حضورنا عنده حال الاحتضار وماذا نقول له وماذا نفعل، ثم إذا مات ماذا نفعل به تمهيدا لتغسيله، ثم أتى بالأمر الثاني بالتغسيل الميت، في تغسيل الميت كيف نغسله، كيف نغسله سواء من الرجل أو المرأة أو الطفل أو الشهيد أو السقط ونحو ذلك، كيف نغسله. طيب انتهينا الآن من التغسيل وأخذنا أحكام التغسيل كلها في أربعة دروس ماضية أحكام تغسيل الميت، والآن دخل المؤلف في فصل التكفين. التكفين بعد أن نغسل الميت ونعده للكفن، فبماذا وكيف ماذا نكفنه وكيف نكفنه، كيف نكفنه. طبعا كالغسل كغسل الجنابة وكتغسيل الميت عندنا شيء مجزئ وشيء سنة، شيء مجزئ وشيء سنة. ذكرنا في التغسيل أن هناك غسل تغسيلا للميت مسنون يعني له خطوات معينة، ويجزئ أننا نفتح عليها الدش ونخليه يغسله خلاص وننتهي منه، يعني ما يحتاج أننا نمشي بالخطوات التي ذكرناها وذكرنا أنها هي المستحبة والسنة. وكذلك التكفين له في هناك تكفين مسنون وتكفين مجزئ، وتكفين مجزئ. فلو أننا أتينا بخرقة ساترة يعني متينة يسموه يقولون فقهاء صفيقة يعني لا تشف، وأدرجنا فيها الميت هذا كفنه خلاص انتهينا منه، انتهينا منه. لكن هناك تكفين للرجل وتكفين للمرأة وتكفين للطفل، وتكفين للطفل سيأتينا صفته. هذا التكفين هو المستحب، هو المستحب أن نسير عليه. لكن لو أن أتينا بخرقة وأدرجنا فيها الميت لم نأتي كما يقول للمرأة يعني بخمسة أثواب أو خمس لفائف والرجل ثلاث لفائف والطفل لفافتين، لو ما سوينا كذا وأتينا بخرقة واحدة ولفيناهم خلاص هذا كفن. لكن الآن سيذكر لنا كي أول شيء يعني ما هو المطلوب في تكفين الميت، ما هو القماش الذي يعني كم طوله، كم يعني قطعة نكفن بها الميت الذكر، وكم قطعة نكفن بها الميت الأنثى، وكيف نكفنه، يعني كيف نسوي فيه، يعني هل ندرجه هكذا دراجا ولا تأتي مرتبة كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. يجب تكفينه في ماله لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في ثوبيه. يعني أول شيء يعني من الواجب عليه تكفين الميت، يعني الآن هذا الرجل مات، فمن أين نكفنه؟ الكفان يحتاج إلى مبلغ من النقود، مبلغ من الفلوس، من وين نكفنه؟ يقول إن كان طبعا كما مر معنا إن كان له مال فكفنه في ماله، فكفنه في ماله، وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته، فكفنه على من تجب عليه نفقته. ما وجدنا لا من تجب عليه نفقته، ما ليس له مال، ولا وجدنا من تجب عليه نفقته، فمن أين نكفنه؟ يقول يجب على عموم المسلمين. وذكرنا أن تكفين الميت فرض كفاية، فرض كفاية معناه فرض الكفاية أنه يجب عمل، هذا العمل يجب على عموم المسلمين، لكن لا يجب على الأعيان أنه كل واحد يقوم به، فيجب على عموم المسلمين، فإذا قام به واحد من المسلمين سقط عن البقية، إن تركه الكل يأثمون لأنه بأعيانهم مخاطبون، فإذا قام بهذا العمل، العمل هو الذي فرض كفاية، هو الذي فرض عين، العمل هذا واجب يقوم به واحد، فإن قام به واحد من المسلمين خلاص برئت ذمتهم وسقط الفرض عن الباقين. لكن لو كل واحد قال أنا ما لي دعوة، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لا بد أن يقوم بتكفينه واحد من المسلمين، هذا إذا لم يكن له مال. هناك حقوق إذا كان له مال، يذكر العلماء أن المال هذا فيه حقوق متعلقة بتركة الميت، حقوق متعلقة بتركة الميت. ما هي الحقوق المتعلقة بتركة الميت؟ يعني الآن قبل ما يعني الإرث ويأخذون الفلوس يتوزعونه، لا نقول لا، الآن في حقوق متعلقة بهذه التركة قبل الإرث، ترى الإرث في النهاية في الأخير، الإرث في الأخير، هناك حقوق مؤن التجهيز اللي هي الكفن، تجهيز الميت للدفن، وإن كان يحتاج إلى أجرة حفار وأجرة دفن وأجرة كذا، هذه تسمى مؤن التجهيز، كانت تحتاج أيضا إلى واحد يغسله بأجرة وكذا، هذه من مؤن التجهيز، مؤن التجهيز يعني تجهيز الميت للصلاة عليه ودفنه، فمؤونة التجهيز هذا هي إحدى الحقوق المتعلقة بالتركة، هي إحدى الحقوق المتعلقة، خمسة الحقوق المتعلقة بالتركة، خمسة الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، فإذا مؤن التجهيز هذه واحد، ثم الديون هذا حق متعلق بالتركة أيضا، والديون تنقسم إلى قسمين، حقوق متعلقة بعين التركة بالمال نفسه، ويقول العلماء عنه أنه هذا مثل الدين الموثق برهن، يعني واحد مات وعليه دين، وهذا الدين مرهون ببيت، ببيته، هذا الدين وين متعلق؟ متعلق بالبيت ولا بذمة الميت؟ متعلق بالبيت، سنبيع هذا البيت ونسدد الدين قبل كل شيء، لأن الدين متعلق بهذا المرهون، بهذا الرهن، بهذا الرهن. وهناك دين ليس موثقا برهن، وإنما وين متعلقه؟ وين متعلقه؟ ذمة الميت، ذمة الميت، مثل ويش؟ مثل النذور التي لله، والكفارات التي أيضا واجبة لله، هذه وين متعلقة؟ متعلقة بذمة الميت، ما هي متعلقة بماله. فإذا هذا الحق الثاني بعد مؤن التجهيز الديون، سواء كانت متعلقة بعين التركة أو متعلقة بذمة الميت، هذه الديون الحق الثاني. ثم من الحقوق الوصية، إذا أوصى الميت فإن هذه هي الرابع من الحقوق الوصية. ذكرنا المؤانة التجهيز والديون الموثقة براهن والديون التي في الذمة والوصية. الوصية أن يوصي بثلث ماله لأجنبي. طبعا الوصية ما في الوارث. الوارث إن الله قد أعطى كل حق كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وارث ما فيه وصية، ما يوصي له الميت. من يوصي؟ يوصي لغير الوارث، لغير الوارث من أقاربه أو أجنبي أو نحو ذلك، ووصيته تكون بحدود الثلث، بحدود ثلث المال، لقول الصحابي حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أوصي بمالي كله، قال لا، قال فالشطر يعني النصف، قال لا، قال فالثلث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا إذا وصل ماله كله معناته الورثة وش يبقى لهم؟ سيبقون عالة. يعني إيش معنى عالة؟ يعني فقراء يتكففون الناس، يعني يشحذونهم، يشحذون يتسولون. فأنت تذر تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكففون الناس، يعني يطلبون من الناس صدقة، من الناس صدقة. فأنت توصي من الثلث فأقل من الثلث، توصي هذه من حقك، من حقك، وتترك للورثة الثلثين، تترك للورثة الثلثين. إذن الحق الثالث أو الرابع المتعلق بتركة الوصية. ثم الأخير الإرث، الإرث. ولذلك يقول العلماء الإرث في الأخير، إن بقي شيء ولا السلام عليكم. يعني إنسان مثلا مات وخلف 1000 ريال بس، قمنا وجهزناه 200 ريال، كم بقي؟ بقي 800. ها، طلع واحد من الناس وقال أنا لوح علي دين 800 ريال، ها ماذا سنعطيه؟ أو عليه كفارة أو عليه نذر أو نحو ذلك. فنحن سنرتب الحقوق بهذا الشكل، حتى الوصية ما بقي شيء، ما عاد فيه، الإرث ما عاد فيه. العلماء يقولون هذه الحقوق كيف نرتبها؟ الحنابلة رحمهم الله وهو الكتاب الذي نقرأ فيه قالوا إن مؤن التجهيز مقدمة على جميع الحقوق. عند الإمام أحمد مؤن التجهيز مقدمة على جميع الحقوق. فإذا نبدأ بتجهيز الميت ثم نأتي إلى الديون والوصايا والمواريث بالترتيب هذا. مؤن التجهيز هي الأولى، ثم دين، ثم وصية، ثم إرث، ثم إرث. إن اتسع المال لهذه كلها الحمد لله، ما اتسع نأخذ الأول فالأول. بقية الفقهاء يقولون لا، الديون والوصايا والمواريث مقدمة على مؤن التجهيز، فلا نجهز الميت إلا إذا فضل فضله بعد الديون وبعد الوصايا نجهزه، ولا من يجهزه؟ يقول خلاص يجهزه أحد أقاربه الذين تجب نفقة عليهم، أو يجهزه أحد المسلمين، أو يجهزه بيت مال المسلمين. لكن المصنف رحمه الله تعالى يقول نبدأ بتجهيزه هنا هو، ولو كان عليه دين موثق برهن. حتى لو كان عليه دين موثق برهن، يعني معنى هذا، يعني لو عنده كبش خروف قيمته 300 ريال، وهذا الكبش لإنسان عليه دين ومراهنه هذا الكبش رهن، يعني قال له تعطيني 300 ريال فإن ما استطعت سدادها نبيع الكبش، هذا رهن يسمى رهن موثقه بهذا الكبش. فمات هذا الرجل وعنده هذا الكبش المرهون وعليه دين موثق به. الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول نبدأ بمؤانة التجهيز، أول شيء نجهزه ونبيع هذا الكبش ونجهز، نجهز الرجل. لو استغرق المال كله خلاص، ويبقى الدين هذا في ذمته، ويبقى عاد وفاؤه ونحو ذلك، هذا شيء آخر. ولو عليه وصايا ولو كذا. فإذا نبدأ بمؤن التجهيز أول شيء، مؤن التجهيز من التغسيل والمغسل والكفن والحنوط وقيمة الكفن وحفر القبر وأجرة إذا كان يعني. الحمد لله اليوم يعني نحن نتحدث عن أمور أخرى يعني لو أنا، لكن الحمد لله يا ربي لك الحمد الآن نحن بنعمة والمسلمون فيهم خير كثير يعني، الجمعيات الخيرية والمسلمون وكذلك الحكومات والله الحمد يعني قامت بهذا على أتم وجه يعني، يأتي الميت ويجد القبر محفور واللبن وكل شيء يعني جاهز يعني، كله الحكومة جهزتها أو حتى الجمعيات الخيرية تجدها يعني فيه مغاسل للموتى وأكفان وكل شيء يعني، ما عاد فيه شيء اسمه تقول يعني أنه الإنسان يحتاج. قد يكون الإنسان لا يريد أنه يعني يأخذ صدقة أو أنه يعني يريد أنه يكفن من ماله. بعض الناس يقول لا أنا إذا مت فاشتروا لي كفنا وحنوطا وأريد أن يغسلني كذا وكذا، ما أريد أحد يعني يتصدق علي أو يمن علي بذلك. لكن اليوم العرف يعني السائد إن سائر المسلمين يغسلون في مغاسل الموتى ويكفنون، سواء كانت بدعم المسلمين أو بدعم الدولة والحكومة أو من المخصصات من الشؤون الاجتماعية أو غير هذا. المهم أنه يعني هذه أمور، لكن نحن الآن نقرر يعني لو كان ما فيه شيء، لو كان ما فيه لا جمعية خيرية ولا مغاسل الموتى ولا شيء، فكيف نكفن هذا الميت؟ قال إننا نأتي إذا كان عنده مال أول شيء قبل الحقوق الديون التي لله والتي للناس، وسواء كانت موثقة ولا موثقة، وقبل الوصايا وقبل المواريث، نكفن هذا الميت من ماله. مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت. أي نعم، يعني الآن الإنسان إذا كان عليه دين وأعلن إفلاسه، والمفلس ما هو؟ المفلس هو الذي عنده مال لكن الموجودات اللي عنده ما تغطي اللي يطلب منه من الديون، يعني ديونه أكثر من الموجود عنده، هذا يسمونه المفلس. هذا مفلس ما يعني ما تغطي الموجودات، ما تغطي الديون التي عليه. هذا المفلس يقول إن لباسه مقدم على يعني ملابسه التي يستتر بها ويلبس وكذلك يعني سكنه الذي يأوي إليه، هذا مقدم على أصحاب الديون، فلا نقول له تجلس عاري وتعطي الناس حقوقهم، لا. فكذلك الميت كفنه اللي هي سترته مقدمة على حقوق الله وحقوق العباد من الديون. فكما أن المفلس لا نقدم سترته، نقدم سترته على أصحاب الديون، فكذلك الميت نقدم كفنه على أصحاب الديون. نعم. فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه، والجديد أفضل. أي نعم، يقول إنه هذا الذي قلنا الكفن المجزئ، يجب إنه لحق الله أو لحق العبد إنه نكفنه بثوب واحد لا يصف البشرة، لا يصف البشرة يعني إذا ما يكون رقيق، ما يكون رقيق يصف البشرة، لأن سيأتينا أن نكفنه بثلاثة أثواب، ثلاث قطع من القماش حتى تكون كل ما صار واحد اثنين أفضل من الواحد، والثلاثة أفضل كلها، تصير صفيقة، تصير تستر البشرة، ما عاد تصف البشرة. فيقول لكن يقول الواجب ما هو؟ الواجب ثوب واحد يستر بشرته، يستر بشرته يعني لا يصف البشرة. نعم. فالواجب الجديد أفضل، والجديد أفضل طبعا، كما أنه في الحياة الإنسان يعني يأخذ زينته في كقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ينبغي الإنسان أنه يعني إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى يقبل في ثياب نظيفة ورائحتها طيبة وجميلة وجديدة، يعني لا يأتي بثياب البذلة إلى المسجد ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بثياب الصنعة، ثياب البذلة، ثياب القذرة، الثياب التي تنبعث منها رائحة. فكذلك أيضا الميت هو قادم على الله سبحانه وتعالى، فيجب أيضا أن نضعه في أحسن أحواله، كما أنه يلاقي ربه في أحسن أحواله في الدنيا. إذا أراد أن يصلي خذوا زينتكم عندك المسجد، فكذلك هناك سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نحن نغسله وننظفه، لماذا؟ لماذا نغسله؟ لماذا ننظفه؟ لماذا نطيبه؟ لماذا نطيب حتى الميت ونطيبه ونضعه في الحنوط أو الحنوط؟ كل هذا لأنه سيقف بين يدي الله في القبر، في القبر سيكون بين يدي الله، كما أنه في الحياة سيقف بين يدي الله في الصلاة. فلذلك كل ما يعني يفعله الإنسان في حياته من ثوب، يعني الكفن يكون جديد، يكون أبيض، لأنه حتى يعني ورد أنه أفضل اللباس اللباس الأبيض، اللباس الأبيض في الحياة. فكذلك الكفن، يعني يجوز أن نكفنه بأخضر أو بأزرق أو بأي قطعة قماش بأي لون، لكن الجديد والأبيض أفضل أفضل. نعم. فإن لم يكن له أي للميت مال، فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت. يعني هذه المرحلة الثانية، إذا ما وجدنا خلف الميت مال فننتقل إلى قريبه الذي تجب عليه نفقته. يعني مثلا إنسان مات أبوه، نفقة الولد الوالد على الولد، وكذلك الولد نفقته على الوالد على والده، وكل من تجب عليه نفقته يلزم بأننا إذا كان في الحياة تلزمه نفقته، فكذلك بعد الممات يشتري له الكفن ويجهزه ونحو ذلك ويدفع جميع تكاليف دفنه. نعم. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. والله مشكلة هذا، يعني ممكن تقوم الحين النساء وتقول حقوق النساء. يعني يقول إن الزوج ما يلزمه كفن زوجته، ما يلزمه أنه يكفنها. لماذا؟ يقول خلاص الزوجية انقطعت بالموت، والنفقة حينما وجبت عليه تجب للاستمتاع بها مقابل الاستمتاع بها، وانتهى هذا الاستمتاع ما عاد فيه، فلذلك ما تجب عليه النفقة ولا يجب عليه انه يجهز هذه الزوجة ومع السلام، يعني ياخذها هلا ولا يكفنوها هلا. والمسلمين انا ما يجب علي نفقة، لكنه هو في عداد المسلمين، على كل حال هو في عداد المسلمين هو مخاطب ايضا. يعني ان كان قال الزوجية انقطعت، نقوليها انت مسلم، انت الان مسلم وانت اقرب الناس اليها، ما تلزمك النفقة صحيح، لكن يلزمك من ناحية ثانية فأنت مسلم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه يعني انقطعت العلق، إن النفقة وجبت بسبب الاستمتاع، بسبب الاستمتاع بها، وانقطعت انقطع الاستمتاع بينه وبينها، فلذلك يعني لا يلزمه النفقة. لكن مع اعتراف العلماء الذين قالوا بهذا بأن ما زالت علق الزوجية أيضا باقية في بعض الأشياء، ولذلك قالوا إنه إذا مات تغسله، يعني وهو يغسلها. لماذا؟ لأنها زوجته، يعني ليس بينهما عورة، كيف هنا تنقطع العلاقة بينه وبينها ويجوز أنه يغسله، يجوز أنه يغسله. فيعني الصحيح أنه يجب على الزوج أنه يعني يغسل، مؤن التجهيز تجب على الزوج سواء لوجوب النفقة عليه، إذا قلنا أنها انقطعت النفقة بالموت، إذا قلنا أنها انقطعت النفقة بالموت، فنقول نحن الآن سنرجع إلى من؟ إلى من ينفق عليها. طيب لو ما قالوا، لو قالوا أنه ما في أحد غني ينفق عليها إلا هذا الزوج الغني، هذا الزوج نقول أنت أحد المسلمين، أنت أحد المسلمين الذي يعني يتوجه عليك الآن من عموم المسلمين أنك تكفن هذه المرأة، أنك تكفن هذه المرأة، ومن حقي عليك أن تكفنها لأنك أحد المسلمين وهو فرض كفاية، فلا بد أن تقوم به أنت عاد أو غيرك من المسلمين. لكن يعني الكتاب مشى على أنه لا كفن ولا تجهيز للزوجة على زوجها، لا تجهيز، تنقطع العلق ولا عد يجب عليه لأنه لا تجب النفقة ما دام يعني يعللون ذلك بوجوب النفقة، فمعناته يقول لك انقطعت العلق وراح الاستمتاع ما عاد استمتع بها. ولذلك برضو أحيانا مثلا يقول هل يلزم الزوج أنه يشتري عباءة لزوجته، عباءة تخرج بها مثلا للسوق؟ يقول ما يلزم. يقول ما يلزم ليش؟ ما هي لباس؟ يقول لك لا، أصل خروجها هي المفروض أنها تستقر بالبيت، ما تخرج. فهذا شيء يعني ما هو واجب عليه، واجب عليه الكسوة التي تستر بها عورتها وكذا وكذا. أما الخروج إلى السوق أو للعمل هذا يعني أنا ما أنفق عليها لتخرج إلى السوق أو العمل. فيعني بعض العلماء يقول هذه من العشرة بالمعروف، الله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. لو دققنا يعني في الأمور، لو دققنا في بعض الأمور كان يعني حتى المرأة ممكن تقول أنا ما أطبخ لك يعني طعامك. يعني في أشياء قد يغفل عنها الرجل. المرأة ما يجب أنها تدخل المطبخ ولا تطبخ، جيب خدامة وخليها تطبخ لك. هنا يعني تقول هذه المرأة تقول يعني للفراش وللاستمتاع، ها، لكن خدامة أنا ما أشتغل خدامة. تجيك تمسك من يعني من ناحية ثانية وتقول لك أنا ما أشتغل، ما تبغى تكفن، إذا الطبخ ما في طبخ. وهذا هذا شرع فما يمنع حق. لكن العلماء يقولون وضعوا باب العشرة النساء والعشرة بالمعروف، وأنه أحيانا المرأة تعمل أشياء ليست واجبة عليها شرعا، وكذلك الرجل يقدم أشياء ليست واجبة عليها شرعا. من باب إيش؟ من باب العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف كما تدين تدان، كما أنك تحب أنه تخدمك بأشياء غير واجبة أو هي تخدمك بأشياء غير واجبة عليها، فأنت أيضا تخدمها بأشياء غير واجبة عليك، غير واجب عليك. إنما سبيلها هو العشرة بالمعروف، العشرة بالمعروف. فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما. إيه نعم، إن ما وجدنا لا عنده مال ولا من ينفق عليه فهذا تجب نفقته أو كفنه في بيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين. لأنه يقول إن كان مسلما، إذا كان مسلما قد يكون من رعاية الدولة الإسلامية غير المسلم، فلا تجب في بيت مال المسلمين لأن هذا المال خاص بالمسلمين فلا يصرف إلى الكافر. لكن إذا كان من المسلمين فنفقته تجهيزه في بيت مال المسلمين، هذا يعني آخر حل لقضية يعني عجز الشخص، يعني مال الشخص عن تحمل التجهيز، وعجز من ينفق عليه، وعجز أيضا عموم المسلمين ما حد يقدر يكفنه. فنقول هذا في بيت مال المسلمين الإمام أو الخليفة يجب عليه أن يضع لهذا يعني بندا أو يعني مركزا أو نحو ذلك، يعنى بهؤلاء الذين ليس لهم من يعتني بهم ويكفنهم ويغسلهم. نعم. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. أي نعم، إذا ما كان في بيت مال المسلمين نرجع إلى المسلمين الذين يعلمون بحاله. نعم. قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. يعني يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يعني كضابط لهذا الموضوع، يقول إنه إذا ظننت إن غيرك ما يقوم به، هو نحن قلنا أنه فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزمك عمله، هو يلزم هذا العمل فرض الكفاية لا بد أن يقوم بهذا العمل واحد، لكن أنت ليس متوجها عليك أنت، بس تنظر. فإذا ظنيت أنه ما أحد يقوم بغيرك فأنت هنا يصير واجبا عليك، يتوجه الفرض عليك أنت، يتوجه الفرض عليك. إذا علمت أنه ما أحد سيقوم به إلا أنت فإنه يتجب عليك. طيب وش مثل ذلك؟ مثل أنت واحد في البر في الصحراء ومات، من يبي يقوم بهذا؟ ما معه إلا يعني عفيه إلا الله وأنت، ما حد يعرف شيء. أنت الآن من يبي يقوم فيه؟ هل يعني تظن أنه في أحد يجي ولا كذا وكذا؟ هذا شبه يقين أنه يعني أنت المخاطب هنا، يعني أصبح فرض عين عليك أن تكفنه، أن تغسره وتكفنه، ما تنتظر. لكن لو أنه مثلا في مجموعة معك من المسلمين نشوف اللي يتبرع، إن ما تبرع أحد فنقول لهم لا بد أن يتبرع أحد ويكفن هذا ويجهزه. فإذا ظنيت أن هذا الميت لا ما أحد يغسله ولا يكفنه إلا أنت، فهنا يجب عليك وجوبا. نعم. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. أي نعم، يعني هذا يعني إذا تشاح الورثة كما قلنا في في في الصلاة على الميت وكذا وكذا، يعني في الإمامة ونحو ذلك، يعني أحيانا بعض الأشياء يحصل فيها مشاحة، فنبدأ نرتب كيف يعني المفاضلة بين هؤلاء في الإمامة مرت معنا ومر معنا في بعض الأشياء التي يتشاح الناس فيها، فكيف نرتبهم؟ فإذا تشاح ورثة الميت على الكفن أو على خدمة الميت أو نحو ذلك، فإنه لا يلزم البقية قبوله، لا يلزم أنه هذا يقوم به وهم لا يقومون به، لا يلزمهم، إنما يعني بالتراضي أو أننا ممكن نقسمه بينهم أو نجعلهم يعني يتشاركون فيها ونحو ذلك. ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. أي نعم، يعني يقول إذا اختلفوا مثلا، اختلفوا على الكفن وجاء واحد يكفنه وانتهى ودفنه، يقول ما هم من حقهم أنهم إذا تشاحوا وتخاصموا أنهم يطلعون الميت.